ولو أتى نبأ الوفاة وهي في منزل أخيها هل رجوع هل لها الرجوع إلى بيتها وتحد هناك؟ إذا كان إحدادها في بيت أخيها مشقة مثلا فلها أن تترك بيت أخيها وتذهب إلى بيتها. لذلك قالوا انتقلت حيث شاءت إذا كان لسبب خوف قهر حق أو أمر حاجي ومن باب أولى الضروري وهكذا. يقول مطلقة زوجا المطلق فهل ترك البيت واجب عليها مستحب؟ إذا كانت رجعية فبعض أهل العلم يرى تحريم إخراجها من بيت الزوجية لقوله سبحانه واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. أما إذا كان الطلاق بائنا أو فيه فراق فيجب أن تخرج من بيتها لئلا تقع مع من فارقها في محذور. إذا كان البيت هو بيت زوجها، أما إذا كان البيت بيتها فيمنع زوجها من الدخول إليها. قل ما العلة في كون الإحداد لزوم البيت وعدم الخروج؟ مثل ما أخبرناكم احترام لعقد الزوجية للزوج الذي توفي عنها، فلا تخرج من بيته وتبقى فلا تخرج من بيتها وتبقى فيه. يقول أهل الخروج في الليل ليس في خطرها أن نقول لزوال الحكم ذكر مصنف نهار الليل. الأحكام لا تكون لبلد دون بلد، فجل بلدان أهل الأرض الخروج في الليل تزيد المخاطر فيه عن النهار سواء على الذكور أو الإناث. فخروج المرأة في الليل حتى في بلد آمن يخشى عليها أكثر من النهار. هذا جانب. جانب آخر سبق لكم أن الصحيح أنه يجوز أن تخرج ليلا ونهارا لعدم تخصيص النهار دون الليل. يقول لماذا وجب على المحد المكوث في المنزل الذي جاء فيه خبر موت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مكث ببيتك فخص المكوث ببيتها؟ لأن الأصل المرأة في بيتها ما تخرج ويأتيها خبر الوفاة في بيتها. نعم. والحديث هذا فيه ضعف لكن صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تبي قسن تعتد قال أمكثي في بيت أمي مكتوم. وهل يجوز المحد زيارة أمها في زمن العدة؟ إيه ما في بس إذا كانت أمها لا تستطيع زيارتها تزورها لأنها أمر حاجي فقد يؤثر على عقلها إذا علمت مرض أمها وعدم زيارتها. نعم.